الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعيد فائدة بدأت بها بالأمس تأكيدا على أهميتها، وهي أن من الجميل بالمسلم أن يفتتح يومه بالتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، فيدخل يومه مفوضا أمره إلى الله جل وعلا، والمرء لا يدري ما يعرض له في يومه، وإذا دخل يومه بالتفويض حفظ بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأشرت إلى حديث عظيم في هذا الباب، وهو من أذكار الصباح والمساء، وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة. المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملقى إليها هذا العلم ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. فقد روى النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فاطمة رضي الله عنها، قال لها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، أصلح لي برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا لفظ هذا الدعاء، وهو من الأدعية الجوامع، وفيه تفويض عظيم لله سبحانه وتعالى، يفوض العبد فيه أمره إلى الله جل وعلا. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين: والحديث من جوامع الكلم، لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة، فلا يفر شيء منها، فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة، مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الإيمان وأجل خصاله وأشرف أنواعه. فالحاصل أن هذه الدعوة العظيمة ينبغي أن نعنى بها كل صباح ومساء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تحافظ على هذه الدعوة كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وأظن أنني أمس لما ذكرت الحديث ذكرت دعاء الكرب، لكن لفظ الحديث هو هذا. لا يزال حديثنا مع الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل المتعلق بحفظ الألفاظ وصيانة المنطق وبيان خطورة اللسان، وأن آفات اللسان من أخطر الآفات وأضرها على المرء. ولو لم يأتي في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. فإنما نحن بك، هذا يدل على أن اللسان خطير جدا، على أن اللسان خطير جدا، وخطورته تعود على البدن كله وعلى الجوارح جميعها، وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى فصان لسانه وحفظه حفظت له جوارحه. والعكس بالعكس، من أرخى للسانه الزمام وأطرق ترك له العنان فخطرته عظيمة جدا على البدن كله، فآفته آفة خطيرة جدا. وابن القيم رحمه الله يشير هنا إلى أن من الناس من يتمكن من إبعاد نفسه من كثير من الموبقات والمعاصي كأكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر والنظر المحرم ونحو ذلك، لكنه لا يسلم من آفة اللسان، لكنه لا يسلم من آفة اللسان. قال: ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. حركة اللسان سريعة جدا ولا تتعب المرء مثل حركة اليد وحركة القدم، حركة يسيرة جدا. واللسان خلق ليتكلم، إن لم يحفظه المرء بقول الخير أو الصمت انطلق بالشر وأضر صاحبه أعظم مضرة. فكثير من الناس يتحرز من كثير من المحرمات لكن يصعب عليه أن يحفظ حركة لسانه. يقول رحمه الله: حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله، ويتكلم بالكلمات من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يقولها المرة تلو الأخرى وهو لا يلقي لها بالا. مثلا الغيبة، الغيبة من سخط الله، النميمة من سخط الله، الاستهزاء بالناس والسخرية بهم من سخط الله سبحانه وتعالى. كلمات كثيرة جدا هي من سخط الله جل وعلا، قد يتكلم بها المتورع عن تلك الأشياء، المتحرز من تلك الأشياء، لكن لا يصون لسانه عن مثل كلمات أو ألفاظ هي من سخط الله سبحانه وتعالى، يقولها ولا يلقي لها بالا، يظنها هينة، يحسبها هينة، وهي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لا يلقي لها بالا، وهي خطيرة جدا ومضرتها عليه كبيرة. يتكلم بالكلمات من سخط الله، لا يلقي لها بالا، ينزل أو يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، لا يبالي ما يقول، يفري في أعراضهم أي غيبة واستطالة وتهكما وسخرية وتمضية للأوقات في ذلك، وهو لا يبالي، لا يتورع من ذلك. لو قدم له خمر لم يشربه وتورع من ذلك غاية الورع. يتورع عن السرقة، يتورع عن الزنا، يتورع عن موبقات كبيرة جدا، لكنه يصعب عليه أن يتورع من ظلم اللسان وحركة اللسان بما يسخط الله سبحانه وتعالى. فاللسان آفته آفة وخطورته عظيمة جدا. وهذا الذي ذكر ابن القيم رحمه الله يصور يعني أمرا يقع فيه كثير من الناس، فيهم ورع عن أشياء وذنوب ومحرمات، لكن لا يتورع عن حركة لسانه بأمور تسخط الله جل وعلا. والمصيبة أيضا أنه يتكلم ولا يلقي لها بالا، يحسبها هينة، يتحدث بها ويراها ليست بشيء، وهي عند الله عظيمة جدا، وهي عند الله أمرها عظيم. ولهذا ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا عجيبا موقظا للقلوب في هذا الباب، جدير بنا أن نحسن الانتباه له. يقول: وإذا أردت، قال رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، هنا هذا الحديث يبين ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن من الناس من يتحرز عن أمور كثيرة جدا من الآثام والمعاصي، لكن يصعب عليه حفظ اللسان، يصعب عليه حفظ لسانه، يصعب عليه التحرز من آفات اللسان. وذكر مثالا على ذلك قصة هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبره. وبدأ ذلك ابن القيم بقوله: وإذا أردت أن تعرف ذلك. إذا أردت أن تعرف ذلك أي مصداق ما قلت لك من أن من الناس من يتورع عن أشياء من الآثام ويشتغل بالعبادة، حتى أيضا يشتغل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح والتعليم، لكنه لا يصعب عليه أن يتحرز من لسانه إلا من عافاه الله وسلمه ووقاه. يقول: وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه. انظر متأملا فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. والله لا يغفر الله لفلان، كلمة واحدة قال هذا الرجل. واستحضر هنا في هذا المقام أن هذا الرجل عابد مشتغل بالعبادة، وفي الوقت نفسه مشتغل بالنصح والتعليم، الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأنه كان يناصح هذا الرجل ناصحه أكثر من مرة فما استجاب وغضب، ناصحه الأولى والثانية والثالثة. إذن رجل هو مشتغل بالعبادة ومشتغل بالأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة والغيرة على دين الله سبحانه وتعالى في هذه المعاني، فنصح هذا الرجل العاصي مرة وأخرى وثالثة، وذاك مقيم على المعصية ما تغير، فغضب هذا الرجل وقال والله لا يغفر الله لفلان. قال هذه الكلمة الواحدة، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتألى، يحلف، يقسم بي، يحلف بالله أنني لا أغفر؟ من هذا الذي يحجر رحمة الله، يحجر مغفرة الله؟ الله سبحانه وتعالى يحب الغفران، يحب الرحمة، رحيم غفور سبحانه وتعالى. من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ فهذا الرجل بهذه الكلمة التي يقسم بالله سبحانه وتعالى ويتألى على الله ألا يغفر لفلان، قال كلمة واحدة، قال كلمة واحدة تسببت إلى إحباط عمله. حبوط العمل هذا ليس بهين، إبطال العمل ليس بهين، صلاة وصيام وعبادة وغير ذلك من الطاعات. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا العاصي الذي أقسم هذا الرجل ألا يغفر الله له، أليس الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ هذه أرجى آية في كتاب الله، إنه هو الغفور الرحيم. فباب المغفرة باب عظيم وباب واسع، رحمتي وسعت كل شيء، باب واسع جدا. باب المغفرة هذا دخل معه إلى الصلاح والاستقامة أناس هم من أعظم الخلق إجراما في الأرض وفسادا في الأرض، ووسعهم هذا الباب، دخلوا، كتب الله لهم هداية. قد يرى الإنسان شخصا غاية في الإجرام، قد يرى شخصا غاية في الإجرام ثم يظن أن مثل هذا الشخص المجرم لا يهتدي، ثم يشاء الله أن يهتدي ويكون خيرا من هذا الشخص الذي يظن فيه ذلك الظن. نعم، قد يهتدي ويكون خيرا من هذا الشخص الذي يظن فيه هذا الظن. بل من عجائب هذا الباب أن بعض الأشخاص يدعو شخصا إلى الاستقامة، شخصا في فساد وانحراف وغير ذلك، فيستقيم وتصبح حاله خيرا ممن نصحه، خيرا ممن نصحه، خيرا من الذي دعاه إلى الحق والهدى. فضل الله واسع، فكيف يأتي شخص ويحجر ويقول لا يغفر؟ باب الرحمة واسع، باب المغفرة واسع. إن عجز المرء أن يقول اللهم اغفر له فليكف لسانه، لا يقول لا يغفر الله. إن عجز أن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ادخله في رحمتك، فليكف لسانه، لا يحجر، لا يقول والله لا يغفر الله له. هذه كلمة موبقة مهلكة، تألي على الله سبحانه وتعالى، ليست هينة. وقد يقولها الإنسان في مقام ماذا؟ مقام غضب، مقام غيرة على الدين، يرى من شخص يعني إصرار وعتو ويكرر له النصح، فتحمله الغيرة والغضب أن يقول مثل هذا، فيجني على نفسه. فإن لم يستطع أن يقول اللهم اغفر له يكف لسانه، إن لم يستطع أن يكون من كلامه ما يعين في باب صلاحه فلا يكن في كلامه ما يعين الشيطان عليه. فهذا الرجل قال هذه الكلمة، قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. أيضا هنا انتبه، لا يقف الإنسان على اللفظة هذه فقط، هناك ألفاظ كثيرة تصب في مصبها وتؤدي إلى معناها، ليس شرطا أن تكون هذه اللفظة هي الموبقة، كل ما كان في بابها وعلى شاكلتها أخذ حكمها مما هو من أشباهها ونظائرها. مثل أن يقول شخص والله هذا لا يمكن أن يتوب مثلا، والله كذا إلى غير ذلك من كلمات تصب في نفس المصب. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن القيم فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله، هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث آخر قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت أي أهلكت دنياه وأخرى. استحضر هنا أن هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة الواحدة فقط، عابد ناصح آمر بالمعروف نهي عن المنكر عنده غيرة على الدين، فقال هذه الكلمة التي ترتب عليها أن أوبقت أي أهلكت دنياه وأخراه وتسببت في حبوط عمله أعاذنا الله أجمعين. نعم. قال رحمه الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعند مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه خطورة الكلمة، وهو كالذي قبله في الدلالة على خطورة الكلمة حتى الكلمة الواحدة. فقد يتكلم الرجل بكلمة واحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، حينما قالها لم يرى لها شأن عظيم مكانة عظيمة، ما يظن أنها تبلغ به منازل عالية يرفعه الله بها درجات، يرفعه الله بها درجات. هذا حقيقة يستفاد منه فائدة مهمة جدا في باب إصلاح اللسان، وهي أنك كلمات الخير، كلمات الخير، كلمات الصلاح، الكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى لا تحقر منه شيئا، كل كلام فيه خير أدلي فيه بسهمك واجعل لك منه نصيب. لا تقل يوما هذه هينة، قد تكون تظنها هينة ويرفعك الله بها درجات ومنازل عالية. فهذه حقيقة فائدة مهمة تستفاد من هذا، ربما كثير من كلمات الخير يستهين المرء بأمرها فلا يقولها فيحرم من خيرها وبركتها، وهي سبب لرفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل أيضا الكلام الذي هو من سخط الله لا يستهين المرء بكلمة ولا واحدة قد تكون موبقة ومهلكة له، لا يظنها هينة، يظنها يسيرة، يظنها ليست بشيء، كلمة وانتهت. بعضهم يقول كلمة وانتهت، لا ما انتهت، أحصاه الله ونسوه، مكتوبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم من كلمة قالها الإنسان ويظن أنها انتهت وسيراها يوم القيامة، سيلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة، ينساها المرء لكنها محصاة عليه. فالكلمة من سخط الله لا يستهين بها المرء حتى وإن كان يظنها هينة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يحسبها هينة وهي عظيمة جدا عند الله، فلا لا لا يجعل له أي سهم في مثل هذا الكلام، حتى وإن قالت له نفسه هذه هينة قل لها وما يدريك لعلها عند الله عظيمة، لعلها من هذا الذي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، يحسبها هينة. فكل ما حدثت المرأة نفسه بكلمة وقالت هذه هينة ما تضر، كثير ما يحصل هذا، هذه هينة هذه ما تضر، فلا يتكلم بشيء من ذلك، قد يظنها هينة وهي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة يهوي بها في النار، وهي كلمة واحدة. يقول وإن العبد لا يتكلم بالكلمة يعني الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم أعاذنا الله. نعم. وفي الرواية الأخرى يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة يزل بها في النار هذا العمق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. نعم، هذا فقه السلف وانتفاعهم العظيم بما يتلقونه من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فحديث بلال هو كالذي قبله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة يتكلم بها العبد هي من رضوان الله، يكتب له رضوان بهذه الكلمة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا باب الخير وكلام الخير، كلام الصلاح، كلام النفع، ما يدريك أن كلمة واحدة ييسر الله يجريها على لسانك تكون باب رضوان لك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ثباتا على الدين وزيادة في الهدى واستقامة على الطاعة. وهذه من هدايات كلمات الإيمان، من هدايات كلمات يهديهم ربهم بإيمانهم، إذا قلت كلمة من الإيمان تكون هداية لك وثباتا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، يكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، تكون باب رضوان لك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، كلمة واحدة. والشخص الذي قالها وهو يظن أنها ما تبلغ ما بلغت، قالها وهو يظن أن لم تبلغ ما بلغت. ولهذا أعيد ما قلته سابقا: كلام الخير إذا هونت من شأنه النفس، وهذا يحصل كما قلت أيضا كثيرا، إذا هونت من شأنه النفس فلا يلقي بالا لتهوينها، وليقله وليكن له سهم فيه، وما يدريه لعله بها يبلغ رضوان الله سبحانه وتعالى، إلى يكتب له بها رضوان الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقى الله جل وعلا. وأيضا بالمقابل الكلام السيء يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، أي من السخط، وأنه يترتب عليها من العقوبة كذا وكذا، ما يظن ذلك، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون غاية الاحتراز من اللسان، إن كان الكلام خيرا فلا يغنم الخير وليجعل له منه نصيب، لعله يبلغ به هذه المنازل من الرضوان، وإن كان شرا فليكف لسانه وليصنه عن أي كلمة، حتى وإن قالت له نفسه هذه هينة يسيرة جدا، خايف من إيش أنت؟ ما هذه سهلة جدا. كثيرا ما تأتي النفس الأمارة وتقفز في مثل هذا الموطن، ويتورط الإنسان بكلمة يظنها أنها هينة وهي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا وخطيرة للغاية. علقمة بن قيس النخعي رحمه الله يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال، كم من كلام منعني حديث بلال. متى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة التي وفق الله لها علقمة؟ متى يصل إليها؟ أجيبه: إذا كان الحديث معك دائما، إذا كان هذا الحديث في ذهنك وتستحضره دائما. أما إذا أخذناه في الدرس وانتهى وقته وجاء ما ينسينا إياه ما يتحقق هذا المعنى. لكن بلال، لكن علقمة كل ما أراد أن يتكلم ب ب ب ب ب بكلمة يظن فيها شيء من، استحضر هذا الحديث وتوقف، استحضر هذا الحديث فتوقف. فإذا ثمرة الانتفاع بالحديث أن تستحضره في المواطن، ثمرة الاستفادة من الحديث أن تستحضره في المواطن. أما إذا أخذته في الدرس قلت والله هذا حديث عظيم جدا، ثم إذا انتهى الدرس ذهب عن الذهن وجاء ما يغطي ويشغل الذهن عنه، ربما جاء الإنسان إلى مجالس ودخل في في في في كلمات من سخط الله ولا يلقي لها بالا، مع أنه سمع هذا الحديث وعرف خطورة الأمر. وأهم من هذا كله أن تطلب من الله، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى الذي أعانك ويسر لك سماع هذا الحديث وفهمه والعلم به أن يعينك على تطبيقه والعمل به، وأن يجعلك من أهله العاملين به. سل الله المعونة بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. نعم. قال رحمه الله: وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال: حديث حسن. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني، لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. نعم. هذا الحديث والذي قبله في سندهما كلام، وفي ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أوردهما وتكلم عليهما بالتفصيل في سلسلته الضعيفة، أو السلسلة الضعيفة له رحمه الله تعالى. لكن قوله لعله كان يتكلم فيما يعنيه في الأول وفي الثاني يغني عن الحديث الآتي عند المصنف رحمه الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. قال رحمه الله: في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. نعم، هذا وما بعده يؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.